أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. صدق الله العظيم. لقي إدريس الصديق ربه، ومرت أعوام وجاءت أعوام، ولما بعد عهد الناس بالكلمة طغى الجبار، نصب نفسه إلها يعبده الناس، شيد له ولحاشيته الحصون، وسكن الزراع وصناع الحياة في الربوات بعيدا بعيدا وراء الأسوار، وفي أرض المستضعفين ضاع كل شيء إلا الأمل، الأمل في مجيء الموعود بالكلمة. ووصل إلى الجبار ما يهمس به المستضعفون، فبعث الجبار جيج كبير رهط قابيل لقتل الطفل الموعود ومواليد يومه جميعا. ومرت أعوام وأعوام، وأصبح أمل المستضعفين حقيقة، ووصل إلى سمع الجبار نبأ صوت جديد. أسمعتم نبأ الصوت الجديد؟ أسمعت يا سواع المعبود؟ لا تقل صوتا، إنه لوثة مجنون يا يغوث المعبود. ولدي يا سواع، إن أهل القرية يقولون في صوته طوفان، ومنهم من يقول إنه الموعود. لا، لقد قتلت منذ 100 عام وأعوام الطفل الموعود، كنت حريصا فقتلت مواليد يومه جميعا. يا جيج المسكين، وهل يقتل الموعود؟ إذا نجا طفلا فسأقتله رجلا. قل لي يا كبير الكهنة، من هو هذا الموعود؟ أين أجده؟ لا يا جيج العزيز، إن الموعود بالكلمة لم يعلن بعد أنه الموعود. ولماذا ننتظر؟ أليس حسنا أن نقتله الآن ونستريح؟ لا يا جيج، لا، بل ننتظر. لو قتلناه الآن يثور علينا كل قومه. وإلى متى ننتظر؟ إلى أن نسمع إلى هذا الموعود يقول للناس إنه بصوت السماء يتكلم. تمر أعوام وأعوام، وينمو الموعود بالكلمة، وفي ربوات أصحاب الحقول وصناع الحياة يعيش. الموعود يعمل مع الآخرين ويفكر من أجل الآخرين. إن الموعود يرى ما حوله ويناقش ما يراه. نوح يقول: لمن تعمل هذه الجموع؟ ولم تعمل؟ ولم يوجه السؤال لي وحدي؟ لأنك تعيش في ربوات الزراع وصناع الحياة، وتعمل لأعداء الحياة، للجبار ورهط قابيل. أنا لا أعمل، إنني أفكر، أرصد الفلك، أتأمل النجوم، وبالفكر والتأمل علمت عدد السنين والحساب. علمك هذا أمانة عليك للناس. وماذا يفيد الناس من علم الفلك؟ تستطيع أن تفسر لهم حقائق الكون، تستطيع أن تبشرهم بغيث ومطر، وتحذرهم من سيل أو صاعقة. ليتني أستطيع، ولكنني وأمثالي من أصحاب العلم عبيد يغوث الجبار. إنه يعطيني أجري على أنني منجم، لو جهرت بعلمي قتلني. لو قتلك في حق تموت شهيدا، ولكن كيف يكون حالك لو عشت خائنا للكلمة؟ الكلمة؟ أين هي الكلمة؟ لقد ضاعت بعد إدريس. الكلمة لا تغيب، قد يطول عهد الناس بها ولكنها تعود. أما سمعت بعودة نعمة إلى الربوات؟ أو قد عادت نعمة؟ يا لها من علامة، وأين هي الآن؟ هناك في ربوة صناع الحياة تتحدث إلى الناس. امض واسألها عن الموعود. لن نختلف، وفينا كلمة من وصايا إدريس الصديق. هل بشر إدريس بنبي موعود يأتي من بعده؟ نعم، فإذا وجدتموه بريء النية، سليم القلب، كامل صفات النفس، مستجاب الدعوة، فهو الموعود. وفرحتاه وفرحتاه، الفتى المبارك سيزور الليلة ربوتنا، وفي موكبه سوف تعود إلينا النعمة. عجبا، لما تكدر وجهك يا أخي؟ لما لا تفرح مثلنا؟ وماذا يفرحني؟ هل سيجيئنا المبارك بفاكهة وطعام طيب؟ نعم، ففي كل ربوة يزورها تزدهر الأرض ويرى أهلها النعمة. أيتها الصغيرة الساذجة، لولا أنك حمقاء لحدثتك بنبأ خطير. لست حمقاء يا راسب، ألا تراني كبرت يا ابن العم؟ ما وراءك؟ تعالي معي وأنا أقول لك. إلى أين؟ نترك الربوات ونعيش مع الجبابرة وراء أسوار الحصون. أترك أبي وأمي؟ أترك أهلي أصحاب الكلمة وأعيش بين عباد الأصنام؟ ومن الذي يصنع هذه الأصنام؟ أليس من بين صناع الأصنام إخوتك وعدد من أسرتك؟ وما في ذلك، صانع الكفر ليس بكافر. بل كافر يا واعلة، هكذا يقول الموعود. لا أصدق، إنك تغار من الموعود، إنه لن يكفر أبي وإخوتي. وإذا سمعته يقول، فهل تتركين الربوات وترحلين معي إلى حصون الجبار؟ عديني يا واعلة. لن أعدك قبل أن أسمع ما يقول الموعود. ويقول الموعود لأبناء آدم عن ماضيهم المجيد، ويذكر الموعود الناس بما كانوا فيه من نعمة في ظل الكلمة، ويصور الموعود لهم ما هم فيه من شقاء بعد أن سحق الجبار وحدتهم، بعد أن فتح الخونة ثغرة للشيطان والكفران. ويسمع الناس وتنهل الدموع. يا زمان النعمة، متى تعود؟ كل عين تبكي وكل قلب ينوح. لا، لن يعود زمان النعمة بالنواح. وماذا نصنع غير البكاء؟ كيف نعيد النعمة؟ ماذا يرى الموعود؟ لما تغير وجه النعمة؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. وما هذا الذي غيرناه؟ إن الجبار ورهته هم المسؤولون، هم الذين استبدلوا عبادة التماثيل بعبادة الله، ونحن نصنع التماثيل ولا نعبدها. فهل يرى الموعود أن صانع الكفر كافر؟ والحق أيضا يقول نعم، صانع الكفر كافر. أسمعتم يا صناع الحياة؟ إنه يرميكم بالكفران، إنه يحرمكم أرزاقكم، يتهمكم أنتم ولا يتهم الجبار ورهته. لماذا لا يذهب إلى حصون الجبار ويعلن كلمته. عجبا، لماذا يعتزل الموعود في الفلوات يا عمتي؟ الموعود لا يعتزل يا واعلة، إنه ينتظر الكلمة، يتجه للسماء ويرتقب. ولما لا يعلن الكلمة بنفسه؟ لو فعل لما كان نبيا، ولن يستطيع غير نبي من أولي العزم أن ينتصر على الجبار. وإلى متى ينتظر؟ إلى أن يؤمر بإعلان الجهاد من السماء. إن السماء تعد الموعود لعمل كبير. أيها الحق، أيها الحق، إلى متى يكذبون عليك ولا يستطيع المستضعفون أن ينتصروا على الجبار؟ الحمد لله. هل وضح طريقك يا واعلة؟ لست أدري بعد يا عمتي، إن الموعود قد بدأ يخاصم كل الناس. إنه يسب آلهة الجبار ويتهم إخوتي وأعمامي لأنهم يصنعون الأصنام. ليس عنده غير الجهاد والاستشهاد في سبيل الحق. يا واعلة، يا واعلة، إن الكلمة تعدنا بالباقيات الصالحات، لنا الجنة في الآخرة، وفي الدنيا لنا نعمة البصر بالحق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العظيم. أبصرت طريقي، سأبقى في ربوات صناع الحياة، لن أمضي معك يا راصد إلى حصون الجبار. أيتها الحمقاء، أترفضين حياة الفتنة والطرف في حصون الجبار؟ ليكن ما تريدين، ابقى يا واعلة في شقاء مع الأشقياء. بل مع السعداء أبقى، إننا في انتظار أن يعلن الموعود الكلمة. الوداع يا ابنة العم، الوداع. إلى أين يا راصد؟ إلى مكاني في حاشية الجبار، سأجعلهم يقتلون لك هذا الموعود يا واعلة. نقتله، نقتله، فقد استفحل أمره. إنه لم يعلن بعد أنه مبعوث من السماء. ولكن هل إذا أعلن الكلمة نقتله؟ مولاي، ومتى قتلنا الكلمة؟ زدتني حيرة، وماذا نفعل يا كبير الكهنة؟ أبتا، أنسيتني؟ فتنة، نسينا قاتلة الكلمة. هيا يا كبير الكهنة، اسبقني إلى الربوات، إلى حيث نرى الموعود بالكلمة. وأشرقت شمس وشمس، وها هو الموعود يقبل من بعيد، ملامحه قوة، خطواته مطمئنة، ووجهه ينبئ عن الكلمة. يا قوم، يا قوم، استمعوا إلى نوح. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.